سبحان الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. سيب بصار شيما طريب العين ودجال ملعون وجنوده بالملايين من الإنس والجن. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل ظالمة في كل ظالمة في كل ظالم وظالمة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. من قضاة الإنس الملاعين الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الرب من العباد. حسبنا الخالق من المخلوق. حسبنا الرازق من المرزوق. حسبنا الله هو حسبنا. حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يشير ولا يشار عليها. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل الحكام الملايين الذين يعبدون ويخدمون الطاغوت. حسبنا الله ونعم الوكيل. فيكم يا ملايين. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل من تعمل مع حزب الطاغوت وأدخل ما يدمر هذه الأمة إلى أراضيها. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فيكم يا مضحيين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فيكم يا مكشوفين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فيكم يا ملايين. حسبنا الله وكفى. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله برما. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اللهم ذا السلطان العظيم والمجد القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات السامات والدعوات المستجابات. أبطل ودمر وانتبذ جحر التعبدي الدجالي الإبليسي الذي يجددونه في كل قمر بدرة. وطهر الأجسام والقرناء والأرض منه لنا يا قدير يا الله العظيم يا الله القدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم الذي لا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استعنت به أعنت. اللهم يا عظيم وأبطل ودمر وانسب السحر التعبدي الدجالي الإبليسي الذي يتجسد في كل قمر بدرا. وطهر الأجسام الآن والقرناء والأرض منها الآن يا حي يا قيوم. اللهم اهدد كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين. اللهم اهدد كل من طغى وبغى على الأمة الإسلامية الفديه من الطغيان. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تدعوا مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله الملك القدوس السلام المؤمن. الله المهيمن العزيز الجبار. الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. الله القابض الباسط الخافض. الله الرافع المعز المذل السميع البصير. الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم. الله الغفور الشكور العلي الكبير. الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجميل الجميل الجميل. الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود الودود الودود الودود. الله المجيد البارد الشهيد الحق الوكيل. الله القوي. الله المتين. الله الولي الحميد المحصي المطيع المعيد المحيي المميت الحي القيوم. الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الحي القيوم. الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر. الله الظاهر الباطن الوالي المتعال. الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم. الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. الله النور. الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الله أبطل ودمر وانفذ رحلة التعبدي الدجالي الذي يتجسد في كل قمر بدرة. وطهر الجسام والقرناء والأرض منه الآن يا قدير. إنك العليم الخبير البصير الشهيد. إنك العليم الخبير البصير الشهيد. أنادي الله العليم الخبير البصير الشهيد. أنادي الله العليم الخبير البصير الشهيد. إنك العليم الخبير البصير الشهيد. على سحلة الإنس والجن الملاعين عابد الطاغوت الذين يسحرون عبادك وقرنائهم بسحر التعبدي الإبليسي الدجالية. ويجسدونه كلما كان القمر بدرا. إنك العليم الخبير البصير الشهيد. على سحرة الإنس والجن الملاعين عابد الطاغوت الذين يسحرون عبادك وقرنائهم بسحر التعبدي الإبليسي الدجالية. ويجسدونه كلما كان القمر بدرا. العليم الخبير البصير الشهيد. بكل الحفر التي حفروها ملايين الإنس والجن وقاموا حولها بطقوس دجالية إبليسية. ورمي دماهم المسحرة باسم المسحرين المستهدفين. كلما كان القمر بدرا العليم الخبير البصير الشهيد. بكل الحفر التي حفروها ملايين الإنس والجن وطافوا بالطواف حولها بطقوس الدجالية الإبليسية ورمي دماهم المسحرة باسم المسحرين المستهدفين كلما كان القمر بدرا العليم الخبير البصير الشهيد من فوق سبع سماوات على دماهم المسحرة باسم المسحرين المستهدفين التي عقدوا فيها العقد العقد المكثفة الشديدة وغلدوا فيها الزبابيل الكثيرة ذات الرؤوس الكبيرة فالعليم الخبير البصير الشهيد من فوق سبع سماوات على دماهم المسحرة باسم المسحورين المستهدفين التي عقدوا فيها العقد الكثيفة الشديدة التي عقدوا في رؤوس تلك الدماء العقد الكثيفة الشديدة وغلقوا في رؤوس الزبابيز الكثيرة ذات الرؤوس الكبيرة العليم الخبير البصير الشهيد على دماهم المسحرة باسم المسحورين المستهدفين التي عقدوا في رؤوسها العقد الكثيفة الشديدة وغلقوا في رؤوس تلك الدمى الزبابيز الكثيرة ذات الرؤوس الكبيرة العليم الخبير البصير الشهيد العليم الخبير البصير الشهيد بخدام ملاينا ذا السحر الذي لا تقوى تجسد بسحرهم كلما كان القمر بدرا الساكنين الظالمين المثبتين في رؤوس العباد في وسط كل مخ لعبادك الموحدين العليم الخبير البصير الشهيد الذي يبصر الآن كل خدام ملاعينا ذا السحر الذين تقووا والذين يتقوون بتجديد هذا السحر كلما كان القمر بدرا الملاعين الساكنين الظالمين المثبتين في رؤوس العباد في وسط كل مخيم عبادك الموحدين المسحورين تراهم وتبصرهم الآن يا عظيم من فوق سبع سماوات ترى وتبصر يا عظيم كل هؤلاء الملايين الموجودين الذين يموجون في رؤوس عبادك الذين تخللوا مخ عبادك المسحورين العليم الخبير بالعقد الكثيفة الكثيرة المعقودة على القرناء في رؤوس عبادك المسحورين والزبابيل الكثيرة ذات الرؤوس الكبيرة المغروسة على القرناء في رؤوس عبادك الموحدين المسحورين العليم الخبير بالعقد الكثيفة الكثيرة المعقودة العليم الخبير بالعقد الكثيفة الكثيرة المعقودة على القرناء في رؤوس عبادك المسحورين والتبابيز الكثيرة ذات الرؤوس الكبيرة المغروسة على القرناء في رؤوس عبادك المسحورين العليم الخبير من فوق سبع سماوات ترى العقد الكثيفة الكثيرة المعقودة على القرناء في رؤوس عبادك المسحورين والتبابيز الكثيرة ذات الرؤوس الكبيرة المغروسة على القرناء في رؤوس عبادك المسحورين حسبي الله ونعم الوكيل العليم الكبير البصير الشهيد على انواع الاسحار التي يتفرع بها هذا السحر التجددي التعبدي الجليل إبليسي المقرون بالطاقة الإشعاعية الترددية الفيضية من القمر في حالة بدرة يتفرع منها سحر الجنون سحر الجنون سحر الجنون سحر الغضب والجنون يتفرع منها سحر العقمة يتفرع منها سحر العقمة سحر العقم التجددي التعبدي التجلي الإبليسي سحر العقم التجددي التعبدي التجلي الإبليسي سحر العقم لا سحر العقم التجددي التعبدي التجلي الإبليسي المقرون بتلك الدمى المسحرة المدفونة في تلك الحفر الملعونة التي طاف بها الملائكة سحرة الإنس والجن وهم يقومون بتلك الطقوس التعبدية التعبدية دون الجن الملعونة وإذ صار شيما طريدا أيانا العليم الكبير بما يتفرع من هذا السحر التعبدي الدجالي الإبليسي التجددي سحر الطفر سحر الطفر التجددي التعبدي الدجالي الإبليسي سحر التفريق التعددي التجددي التعبدي الدجالي الإبليسي سحر التفريق التجددي التعبدي الدجالي الإبليسي المقرون بتلك الدمى الملعونة المسحرة المدفونة في تلك الحفر الملعونة التي طاف بها ملاعين الإنس والجن وهم يقومون بتلك العبادات والطقوس الملعونة لعباد دجال الملعونة وإذ صار فيما طريدا أيانا العليم الخبير بهذا السحر التجددي التعبدي الدجالي الإبليسي المقرون بسحر القتل سحر القتل التجددي التعبدي الدجالي الإبليسي سحر القتل التجددي التعبدي الدجالي الإبليسي سحر القتل التجددي التعبدي الدجالي الإبليسي المقرون بتلك السحات تلك الدمى المسحرة الملعونة التي رماها ملاعين الإنس والجن عباد الطاغوت الذين كانوا يحيطون ويحومون ويطوفون بتلك الحفرة بطقوسهم الشيطانية والتي يعبدون بها إبليس رجيما والدجال الملعون سحر عدم الزواج التجددي التعبدي الدجالي الإبليسي سحر عدم الزواج التجددي التعبدي الدجالي الإبليسي سحر عدم الزواج التجددي التعبدي الدجالي الإبليسي سحر عدم الزواج التجددي التعبدي الدجالي الإبليسي المقرون بتلك الدمى الملعونة المسحرة المرمية المدفونة في تلك الحفرة التي طاف بها عباد إبليس شيطانا ودجالا ملعونا وهم يقومون بتلك الطقوس التعبدية يا خبير عليم خبير بكل سحر أصاب أمتك هذه كل سحر تجددي تعبدي دجالي إبليسي المقرون بتلك الدمى الملعونة المدفونة في تلك الحفرة التي طاف بها الملاعين بطقوس عباد إبليس رجيما ودجالا ملعونا يوم كان القمر بدرا يوم كان القمر بدر جدته يوم كان القمر بدرا جدته جسدها يوم كان القمر بدر جسدها في كل شهر القمر يجسدها في كل قمر في كل شهر القمر يجسدها في كل شهر القمر عندما يكون القمر بدر جسدها قاموا بدخوله من الملعونة أو ساد إبلي صار جيما أو ساد دجال الملعونة أو ساد إبلي صار جيما طريدا ودجال الملعونة يكفي العظيم وأنت العليم الخبير بالسحر التجسدي التعبدي الدجالي الإبليسي الذي أصاب أبتك هذه عظيمة الذي أصاب أبتك هذه عظيمة الذي يجسد له لأبتك هذه في كل شهر قمري عند اكتمال القمر جسدها عند اكتمال القمر جسدها عند اكتمال القمر جسدها حسبي الله ونعم الوكيل اللهم يكفيني أنك العليم الخبير بكل سحر تجسدي تعبدي دجالي إبليسي تسلط به ونوعه على عبدك هذا يا عظيم في كل شهر قمر جسدها في كل شهر قمر عندما يكون القمر بدرا جسدها جسدوه الملائكة وهم يحفرون الحفر الكبيرة ويربون فيها الدمى المسحرة الملعونة المعقودة المغروزة فيها الزبابين وهم يقومون بالطواف عليها وبطقوسهم الملعونة يا كبيرة العليم الخبير البصير بأماكن هذه الحفر الملعونة المدفونة فيها الدمى المسحرة العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات أعلم أنك ترى وتبصر هذه الحفر الملعونة وتعرف أماكنها أماكن هذه الحفر الملعونة المدفونة فيها الدمى المسحرة يا عظيم اسحب إليها كل السحر الملاعين يا عظيم اسحب إلى هذه الحفر الملعونة اسحب إليها كل السحر الملاعين واجعل فيها نار الحريقة ونار السموم وحرقهم فيها يا عظيم بهم وبدماهم المسحرة يا قدير العليم الخبير البصير بأماكن هذه الحفر الملعونة المدفونة فيها الدمى المسحرة اسحب إليها كل السحر الملاعين واجعل فيها نار الحريق والسموم وحرقهم فيها لآمادهم وبدماهم المسحرة اللعينة يا قدير العليم الخبير البصير بكل أنفس الموحدين المسجون في زنزانات الأبانسة في سفوح الجبال المقرونة بهذا السحر الأيام أرسل جندك والطير والطائر في تطير على هذه الجبال أينما كانت في أدغال إفريقا والصين واليابان وفي كل أماكن ما تعلم بها يا خبير بعد تحرير هذه الأنفس الموحدة المسجونة ظلما وتعسيا المسعورين يستغيثون بك يا الله الواحد الأحد المنتقم الجبار الأنفس المسجونة تستغيث بك في كل حين يا الله الواحد الأحد المنتقم الجبار يا رب السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه انتقم الآن من هؤلاء السحر الطواغيت عباد الطاغوت وطهر الأرض منهم ولا تبقي لهم الآن من باقية يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم التي قدرت بها على جميع خلقك أن توقد الآن نار الحريق والسموم في كل حفر هؤلاء البنايان، واسحب لها الآن كل الشياطين السحرة وخدامهم وحرقهم بهم وبدماهم وأصحاري من آن يا ضيابة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا قدير، أن توقد الآن نار الحريق والسموم في كل حفر هؤلاء الملاعين، واسحب لها الآن كل السحر الشياطين وخدامهم وحرقهم بهم وبدماهم وأسحارهم يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن توقد لنا نار الحريق والسموم، أن توقد لنا نار الحريق والسموم، أن توقد لنا نار الحريق والسموم في كل حفر هؤلاء الملاعين، واسحب لها الآن كل السحر الشياطين وخدامهم وحرقهم بهم وبدماهم وأسحارهم في آلاء ياضيهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا قدير، أن توقد لنا نار الحريق والسموم في كل حفر هؤلاء البلايين، واسحب لها الآن كل السحر الشياطين وخدامهم وحرقهم بهم وبدماهم وأسحارهم يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا قدير، أن توقد لنا نار الحريق والسموم، أن توقد لنا نار الحريق والسموم في كل حفر هؤلاء الملايين، واسحب لها الآن كل السحر الشياطين وخدامهم وحرقهم بهم وبدماهم المسحرة وأسحارهم الآن يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم، أن تسمع صوتي إلى جندك وملائكتك والطير والطائرات السوداء، تغزل لنا وتدبر كلنا مع هؤلاء السحر البلايين في أبغال إفريقيا والصين وفي اليابان وفي كل مكان، أن تعلموا به يدبرون كل قراهم ويمثلون عليه بالقراب والثمار ويقتلون كل الملايين فيها، طهر الأرض منهم ومن رجسهم يا عظيم، طهر الأرض من عباد الطاغوت، طهر الأرض منهم ومن أسحارهم من آن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، أن تسمع صوتي إلى جندك وملائكتك والطير والطائرات السوداء، يغزون ويدمرون لنا كل معاصي هؤلاء السحر البلايين في أبغال إفريقيا والصين واليابان وفي كل مكان، أن تعلموا به يا قدير، يدمرون كل قرى الملاعين وينزلون عليه بالخراب والثمار ويقتلونهم تقتيلا، طهر الأرض واعذ أجسام عبادك منهم يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، أن تسمع صوتي وتؤذن إلى جندك وملائكتك والطير والطائرات السوداء، تغزو لنا وتدمر كل معاقل هؤلاء السحر البلايين في أبغال إفريقيا، يغزوها لنا جغالي فريق يا غزوة لنا إلى جغالي فريق يا غزوة لنا في سبيل الجبار يغدون ويدثرون معاقل هؤلاء السحر البلايا في أدغالي إفريقيا وسطينا وفي كل مكان أنت أعلم به يا عظيم يدمرون كل قراهم وينزلون عليهم الخراب والدمار يقتلون كل الملايين فيها طهر الأرض منهم ومن رزقهم يا عظيم طهر الأرض من عباد الطاغوت يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبإذن جلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تفك وتنزع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في وسط أدمغة عبادك وكل السبابيز المغروسة في رؤوسهم واجعلها لنا في عيون إبليس رجيما طريدا ودجالنا ملعون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تفك وتنزع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في وسط أدمغة عبادك وكل التباريز المغروزة في رؤوسهم واجعلها لنا في عيون إبليس رجيما ودجالنا ملعون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تفك وتعزل لنا بفك ونفع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في وسط أدمغة عبادك الموحدين وكل التباريز المغروزة في رؤوسهم واجعلها في عيون إبليس رجيما ودجالنا ملعونا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تشمد الشياطين ختام هذا السحر وتسحبهم إلى الحفرة اللعينة المحترقة الآن يا عظيم أن تشمد الشياطين ختام هذا السحر وتسحبهم إلى الحفرة اللعينة المحترقة الآن يا حي يا قيوم أن تسحب الآن يا عظيم من رؤوسي وعبادك وأدمغتهما أن تسحب منها الآن كل الشياطين خدام هذا السحر تسحبهم إلى الحفرة اللعينة المحترقة الآن يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تجمد الشياطين خدام هذا السحر الآن وتسحبوا من هنا إلى الحفرة اللعينة المحترقة الآن يا عظيم حرقهم فيها وسحرتهم يا قدير حرقهم فيها وسحرتهم ودماهم وأسحارهم يا عظيم حرقهم الآن فيها يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل هذا السحر التعبدي التجددي الدجالي الإبليسي المسلط على عبادك ولا تمكن ملعونا من ملاعين الإنس والجن أن يسحروا به أو يجسدوه من الآن يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير أن تطبل هذا السحر التعبدي التجددي الدجالي الإبليسي المسلط على عبادك ولا تمكن ملعونا من ملاعين الإنس والجن أن يسحروا به أو يجسدوه من الآن يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل وتكسف هذا السحر التعسدي التجددي التجددي الدجالية، أن تطمر وتكسف هذا السحر التجددي دمر ولانا وانصف ولانا يا ضيام. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر وتبطل هذا السحر التجددي التعبدي الإبليسي الدجالي الهدى يا عظيم، أن تدمر سحر الطاغوت يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تمزق أعصاب ومخ كل ساحر شيطان الإنس يسحب منه شيطان الجسم الساحر إلى حضرة النار الموسودة يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تمزق أعصاب ومخ كل ساحر شيطان الإنس الذي يسحب منه شيطان الجسم الساحر إلى الحفرة النار الموصدة يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تمزق أعصاب ومخ كل سحرة شياطين الإنسان يا عظيم أن تمزق أعصاب ومخ كل سحرة شياطين الإنسان يا عظيم أن تمزق الهنا وتمزق أعصاب ومخ كل ساحر شيطان أن ترسل جندك والطير والطائرات السوداء لغزو معاقل هؤلاء السحرة في كل أبناء إفريقيا وكل مكان موجود فيه هؤلاء الملايين. فأذن لنا بتحرير كل أنفس الثقلين الموحدين المسجونين هناك يا عظيم، أذن لنا بتحرير كل أنفس الثقلين الموحدين المسجونين هناك يا قدير، أذن لنا بتحرير كل أنفس الثقلين الموحدين المسجونين هناك يا عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحي القيوم الواجد الواجد الماجد الواحد الأحد المستقيم الجبار الله. توقد لنا نار الحريق والسموم في كل حفر هؤلاء الملايين، ويسحب لها الآن السحر الشياطين وخدامهم ويحرقون فيها وبها مبيدي دماهم المسحرة الملعونة الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد المنتصم الجبار القادر الله. توقد الآن نار الحريق والسموم في كل حفر هؤلاء الملايين، ويسحب لها الآن كل السحر الشياطين وخدامهم ويحرقون فيها بهم وبدماهم المسحرة وأسحارهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الواحد الأحد الله. توقد لنا نار الحريق والسموم في كل حفر هؤلاء الملايين، ويسحب لها الآن كل السحر الشياطين وخدامهم ويحرقون فيها بهم وبدماهم المسحرة وبأسحارهم الملعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم الجبار الله. يغزو جند الله وملائكته والطير والطائرات السوداء معاقل هؤلاء السحر الملاعين في أدغال إفريقيا وفي أي مكان استقروا فيها، يدمرونهم وينزلون الخراب والدمار عليهم وعلى قراهم. لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد المنتقم الجبار القادر الله يتحرك ويغزو الآن جند الله وملائكته والطير والطائرات السوداء يغزون ويدمرون كل معاقب هؤلاء السحرة البلائيين في أدغال إفريقيا وبكل مكان تزغزغ تركزوا فيه يعلمه الجبار يرشدهم الجبار يوجههم الجبار الله العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله تفك وتنزع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في وسط أجنحة العباد وكل النبابيس المغروزة في رؤوسهم وترد وتكون في عيون إبليس رشيم ودجال ملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الله تفك الأذى وتنزع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في وسط أجنحة العباد وكل التبابيس المغروزة في رؤوسهم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد المنتقم الله تفك وتنزع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في وسط أجنحة العباد وكل التبابيس المغروزة في رؤوسهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الجبار القادر الله تفك الأذى وتنزع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في وسط أجنحة العباد وكل الدبابيس المغروزة في رؤوسهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الواحد الأحد الصمد الحي القيوم تجمد الشياطين خدام هذا السحر ويسحبون إلى الحفر اللعينة المحترقة يسحب الملايين الشياطين خدام هذا السحر الآن إلى الحفر الملعونة المحترقة بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الجبار الله يسحب خدام شياطين هذا السحر الآن من الرؤوس إلى الحفرة اللعينة المحترقة تسحبون بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد الملتقم الجبار القادر الله تسحبون الآن من رؤوس العباد إلى الحفر اللعينة المحترقة تسحبون الآن من رؤوس العباد إلى الحفر اللعينة المحترقة تسحبون الآن من رؤوس العباد إلى الحفر اللعينة المحترقة تسحبون الآن من هذا الرأس إلى الحفر اللعينة المحترقة تسحبون الآن بقدرة الجبار بالرؤوس إلى عبادي إلى الحفر اللعينة المحترقة تسحبون الآن بقدرة الجبار تسحبون الآن بقدرة الجبار من الرؤوس إلى الحفر اللعينة المحترقة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل هذا السحر التعبدي التجسدي التجالي الإبليسي المسلط على العباد ولا يتمكن ملائكة من ملائكة الإنس والجن أن يسحر به أو يجدده في ملاك بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم. يبطل هذا السحر الملعون مالا من العباد ولا يتمكن ملعون مثل السحر به من الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الله. يبطل هذا السحر المعين من العباد الآن ولا يتمكن ملعون من ملائين الإنس والجن أن يسحروا به أو يجسدوا له من الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم. تمزق عصابا ومخ كل ساحر شيطان إنسي الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم. يمزق الآن عصابا ومخ كل ساحر شيطان إنسي بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الله. تمزق عصابا ومخ كل ساحر إنسي بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الواحد الأحد الله. تمزق الآن عصابا ومخ كل ساحر شيطان إنسي بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد المنتقم الجبار القادر الله. تتحرك وتغزو جند الله والطير والطائرات السوداء ويغزون معاقل هؤلاء السحرة في أدغال إفريقيا وفي كل مكان يعلمه الجبار. يحررون كل أنفس الثقلين موحدين لمسجدين هناك يحرروا كل أنفس الثقلين موحدين لمسجدين هناك يحرروا كل أنفس الثقلين موحدين لمسجدين هناك بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم. ينذر الخراب الآن على سحرة أدغال إفريقيا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الواحد الأحد. ينزل الآن الخراب والثمار على السحرة الملايين في أدغال إفريقيا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

عباده مستشرة حكمة بالغة فذاته للنذرة فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكرة خش على بصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشرة مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسرة كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا ولقد تركناها آية فهل من مدكرا فكيف كان عذابي ونذرا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكرا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذرا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمرا إنا أرسلنا عليه بريحا صرصرا في يوم نحس مستمرة إنا رسلنا عليه بريحا صرصرا في يوم نحس مستمرة تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعرة فكيف كان عذابي ونذرا فكيف كان عذابي ونذرا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر وقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب ناشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر فارتقبهم واصطبر فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء فتنة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكادوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا من نذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذرا ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذرا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهما أخذ عزيز مقتدر فأخذناهما أخذ عزيز مقتدر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهما أخذ عزيز مقتدر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهما أخذ

قائما بالقصة وأولي العهد قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها ومن أصدق من الله حديثا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله العظيم أوقد يا عظيم الآن نار الحريق والسموم في كل حفرة هؤلاء في كل حفر هؤلاء الملايين واسحب لهنا كل السحر والشياطين وخدامهم وحرقهم بهم وبدماهم مسحرة الآن يا عظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الله توقد الآن نار الحريق والسموم في كل حفر هؤلاء الملايين ويسحبون إليها الآن كل الشياطين والسحر الملايين ويحرقون فيها ويصهرون بهم وبدماهم المسحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد المنتقم الجبار الله توقد الآن نار الحريق والسموم في كل حضر هؤلاء الملاعين ويسحب إليها الآن كل السحر الشياطين وفتانهم ويحرقون بهم وبدماهم المسحرة بإذن الجبار بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الجبار القادر المقتدر الله توقد الآن نار الحريق والسموم في كل حفر هؤلاء الملاعين ويسحب لها كل السحر الشياطين وخدامهم ويحرقون بهم وبدماهم المسحرة الأف بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الله توقد الآن نار الحريق والسموم في كل حضر هؤلاء الملاعين ويسحب لها الآن كل السحر الشياطين وخدامهم ويحرقون بهم وبدماهم المسحرة الأرض بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الماجد الواجد الأحد الصمد المنتقم الجبار الله توقد الآن نار الحريق والسموم في كل حضر هؤلاء الملاعين ويسحب لها الآن كل السحر الشياطين وخدامهم وشياطين من الموجودين في رؤوسي وفي كل مخ من مخ عبادي الباهي الموحدين المسعورين تسحبون الآن إليها الآن بقدرة الجبار وتحرقون بكم وبدماكم المسحر وأسحاركم يا ملاعين لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الجبار القادر المقتدر الله توقد الآن نار الحريق والسموم في كل حفر هؤلاء الملاعين ويسحب لها الآن كل مثل على الشياطين وختامهم ويحرقون بهم وبدماهم المسحرة الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الله توقد الآن نار الحريق والسموم في كل حفر هؤلاء الملاعين ويسحب لها الآن كل السحر الشياطين وختامهم ويحرقون ويمسكون ويسحرون بهم وبدماهم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الله يتحرك ويغزو جند الله وملائكته والطير والطائرات السوداء يغزون ويدمرون كل أبعاد هؤلاء السحر الملاعين في أدغال إفريقيا والصين وفي كل مكان ينبئهم له الله العزيز علام الغيوب يقتلون ويدمرون ويمسكون كل القرى الساحر الملعون كل الملاعين عباد الطاغوت بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الله يتحرك ويغزو الآن جند الله وملائكته والطير والطائرات السوداء يغزون ويدمرون كل معاقب هؤلاء السحر الملاعين في أبغال إفريقيا والصين يدمرون ويقتلون كل الملاعين بهم وبقراهم ينزلون عليهم الخراب والدمار بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد المنتقم الجبار القادر الله أذن الجبار في غزو كل معاقل الملاعين في أدغال إفريقيا وفي كل مكان فيه هؤلاء عباد الطاغوت بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد المنتقم الجبار القادر الله يسمع ويتحرك ويغزو كل جند الله وملائكته والطير والطائرات كل معاقل هؤلاء السحر الملاعين وقراهم الموجودة في أدغال إفريقيا ينزلون عليهم بالخراب والدمار ويقتلون كل الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الواحد الأحد الصمد الحي القيوم يبطل سحر التجسس يبطل هذا السحر الملعون الآن يبطل هذا السحر التعبدي الدجالي الإبليسي الذي يتجسد كلما كان القمر بدر يبطل الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد المنتقم الجبار القادر الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم تفك وتتسع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في وسط أدغال العباد وتتبع كل الدبابيس المغروسة في رؤوس العباد ويجعلها الجبار في عيون إبليس صار شيخ وتجال ملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الله تفك وتتسع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في وسط أدغال العباد وكل الدبابيس المغروسة في رؤوسهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الواجد الله المنتقم الجبار القادر الله تفك وتنزع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في وسط أدمغة العباد وكل الدبابيس المغروسة في رؤوسهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الجبار القادر الله تفك وتنزع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في وسط أدمغة العباد وعباده وكل الزبابيز المغروزة في رؤوسهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الجبار الله تفك وتنزع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في وسط أدمغة العباد وكل الزبابيز المغروزة في رؤوسهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الجبار القادر الله تفك وتنزع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في وسط أدمغة العباد تفك وتنزع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في الغدتين الرئيسيتين في أدمغة العباد تفك وتنزع وتخرج الآن كل العقد وكل التلابيس المغروزة في رؤوسهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الله تفك وتنزع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في رؤوسه في وسط أدمغة العباد في المثبتة والمعقودة في القرناء على الغدتين الرئيسيتين في وسط الدماغ وتفك وتنزع وتخرج كل الدبابيس المغروزة في رؤوسهم وتجعل في عيون إبليس راشيم طريق ودجال ملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الله تفك وتنزع وتخرج كل الأوقات كل العقد المعقودة على القرناء في وسط أدمغة العباد تفك وتنزع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في وسط أدمغة العباد وكل الدبابيس المغروزة في رؤوسهم واجعل الجبار في عيون إبليس الرجيم والدجال الملعون لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد تفك وتنزع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في وسط أدمغة العباد وكل الدبابيس المغروزة في رؤوسهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم وتفك وتنزع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في وسط أدمغة العباد وكل الدبابيس المغروسة في رؤوسهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد تفك وتنزع وتخرج كل العقد المعقودة على القرناء في وسط أدمغة العباد وكل الدبابيس المغروسة في رؤوسهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد يسحب كل الشياطين من رؤوس العباد يسحب كل الشياطين من رؤوس العباد إلى الحفرة اللعينة المحترقة يسحب بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد كل الشياطين قدام السحر يسحبون الآن إلى الحفرة اللعينة المحترقة بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد القادر المقتدر يسحب كل الشياطين قدام السحر إلى الحفرة اللعينة المحترقة تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد تسحبون الآن بقدرة الواحد الأحد تسحبون الآن بقدرة الواحد الأحد تسحبون الآن بقدرة الواحد الأحد تسحبون الآن من هذه الرؤوس إلى الحفرة المحترقة اللعينة بقدرة الواحد الأحد الله تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد تسحبون الآن بقدرة الله العلي العظيم تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد تسحبون الآن من رؤوس العباد تسحبون من الأضرار بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد إلى الحفرة اللعينة المحترقة التي أعد الله عز وجل أعد لكم فيها النار نار السموم نار الحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد. تسحبون الآن من هذا الرأس إلى الحبيب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحبون الآن من هذه الرأس من هذا الرأس إلى حفرة النار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الواحد الأحد. تسحبون الآن من هذا الرأس إلى حفرة النار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحبون الآن من هذا الرأس. تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحبون تسحبون بسم الله الواحد الأحد الله. تسحبون بسم الله الواحد الأحد الله. تسحبون لا حول ولا قوة إلا بالله. تسحبون بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحبون الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد. تسحبون الآن تسحبون الآن تسحبون الآن تسحبون الآن بقدرة جبار. تسحبون الآن يا بلاعين. تسحبون الآن بقدرة جبار. تسحبون الآن من هذا المخ. تسحبون من هذا المخ إلى الأعلى من هذا الرأس إلى حفرة النار التي تنتظركم يا بلاعين. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحبون بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحبون بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحبون بسم الله الواحد الأحد. تسحبون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد. تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحبون من هذا الرأس الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحبون بكم وبتلاميذكم وبخيوطكم التي كانت معقودة وفك وفتح الله عز وجل وهذا يقين لنا في الجبار. تسحبون بكم وبأسفاركم الآن من هذا الرأس بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحبون بكم وبأسفاركم الآن من هذا الرأس بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحبون الآن بكم وبأسفاركم من هذا الرأس بسم الله الواحد الأحد الماجد الواجد المنتقم الجبار القادر الله. تسحبون بكم وبأسفاركم من هذا الرأس. تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر كل الأنفس كل الأنفس تقليد الموحدين المسجونين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر كل الأنفس كل الأنفس تقليد الموحدين المسجونين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد. تحرر كل أنفس تقليد المسجونين ديال السحر. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد. يحرر كل أنفس الموحدين من الطقلين المنسونين المقرونين بسجن بسحر بسجن بهذا السحر. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر كل أنفس الطقلين الآن الموحدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحرر الآن كل أنفس الطقلين الموحدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحرر الآن كل أنفس الثقلين الموحدين المسجونين. يحررون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحررون الآن بقدرة الجبار. يحررون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحرر الآن كل أنفس الثقلين المسجونين. يحررون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد. يحرر كل الأنفس من الثقلين الموحدين. يحررون الآن بقدرة الجبار. يحررون الآن بقدرة العظيم. يحررون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحررون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد. يبطل هذا السحر الملعون ولا يستطيع ملعون من ملعين الإنس والجن أن يسحر به أو يجسده من هذا اليوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد. يبطل ويمسك هذا السحر. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل ويمسك هذا السحر.